الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل الصحيح أن صلاة الفجر لا بد من تأخيرها ربع ساعة على الأقل بعد الأذان، وأن هذا هو الوقت الصحيح لها؟ وإذا كان كذلك لماذا تأخر؟ أليس الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا المؤذن الذي عندكم قد عرف من عادته وطريقته في الأذان مراعاة التوقيت المكتوب عنده في التقويم، فإن أذانه يعتبر أذانا في الوقت نفسه، ولا عبرة بالكلام الذي يأتينا من هاهنا وهاهنا بلا إثبات ولا دليل. فإذا كان المؤذن يراعي طلوع الفجر أو يراعي الأذان على الوقت الذي في التقويم فإنه يعتبر أذانا في الوقت. فإذا صلى الإنسان بعد أذان المؤذن الذي عرف من عادته مراعاة التوقيت فإن المصلي يعتبر قد صلى الفريضة في وقتها. إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى استحبوا في صلاة الفجر خاصة أن يزاد في تأخيرها قليلا، لأنها تكون في حال نوم الناس، فحتى يتمكن الناس من الاستيقاظ والاستعداد للصلاة والتأهب للخروج للمسجد أخرت الإقامة قليلا. فتأخير الإقامة ليس من أجل أن المؤذن قد أذن قبل دخول الوقت، وإنما من باب جعل فسحة للناس حتى يتمكنوا من الاستيقاظ وذهاب النوم عنهم أو إيقاظ أولادهم ممن تجب عليه الصلاة في المسجد. هذا هو العلة في تأخير صلاة الفجر أكثر من التأخير في غيرها من الفرائض. ولكن إذا صلت المرأة في بيتها بعد سماع المؤذن الذي عرف من عادته التأذين في الوقت فإن صلاتها تعتبر صلاة صحيحة، والله أعلم.